المهيمن ها؟ المهيمن ساعدها ثانية. كيف؟ ايش يقصد المهيمن؟ هذا من فضائل القرآن، أتابعها للدلالة عن أن فضائل القرآن أنه مهيمن على ما سبق من الكتب. يعني وصف بذلك؟ إيه كيف؟ وأنزلنا إلى الكتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه.